الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله ربي داوي حالي، الله وارجع يا في العالي، الله الله الله يا مولانا، الله حبيبي.